بالجنة والنار إلى أن ينتهي بالجنة لأهل الحق وبالنار لأهل الباطل، فكونوا من ذلك على ذكر يا أولي الألباب. ولا تعجبوا ولا تندهشوا مما يحصل، فهذا هو الأصل، فهذا هو الأصل. يتهموننا بالكذب وبالسحر ويحرصون على ترويج ذلك، ونحن لسنا كذابين ولسنا سحارين، وإنما نحن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ونثبت عليه بإذن الله وبعون الله حتى نلقى الله عز وجل. والآن نبدأ ونذكر فيما جاء في الوعظ العظيم حادثة الإفك، كيف أن أمنا المبرأة الحصانة الرزان الصديقة بنت الصديق زوجة أعظم من أقلته الأرض وأظلته السماء، بل أعظم الخلق على الإطلاق وأقربهم إلى الله عز وجل، صاحب المقام المحمود والوسيلة والفضيلة، ومع ذلك رموا الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق، رموها بالفاحشة، وهي أطهر النساء وأبعد النساء عن ذلك، ده شيء طبيعي. المشكل أن انخدع بعض المؤمنين، انخدع بعض الأغرار بذلك وشارك في هذه الكارثة، ولم يتحكم في لسانه ولم يملك عليه لسانه، وهذا الأمر يتكرر أيضا إلى يوم القيامة مع قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فنبدأ الآيات الآن مع قصة مؤمن آل فرعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أدي واحدة. وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أدي التانية. وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. آيات بينات. فرعون أجبر المتجبرين وأكبر المتكبرين في الأرض بغير الحق. فرعون البشر، ويقف له ويواجهه موسى الكريم عليه السلام. وموسى قال: إني عذت، لما علم أنه انتوى قتله وهو عالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، فقال ما يجب على المؤمن أن يقوله: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لا يعمل أدنى حساب ليوم الحساب. فما الذي سيوقفه عند حده؟ ليس إلا الله عز وجل، عالم في الأرض ومسرف. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وكانت الإجابة أول الإجابة أن قيض الله له رجلا مؤمنا من القبط من مصر من فرعون يقال له ابن عمه كما قال السدي وغيره لو كان ابن عم فرعون وكان له عنده وجاهة آمن بالحق على طريقة أهل المؤمنين بالتفكر في المخلوقات وأن خلقها بالحق وبأن يسمح لذلك التفكير أن يغذي القلب وأن يوقظ الفطرة فتذكر ما خلق عليه وما فطر عليه من معرفة الله ومحبته وتوحيده. ثم لما جاء موسى كان بس يعني ما صدق وجد رسولا صالحا صادقا قويا ودعم الرسالة ثم جاء بالبينات فآمن لكنه كتم إيمانه. لكن في هذه اللحظة وموسى يتعرض للقتل إذا لا داعي لكتم الإيمان بعد ذلك. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. نفس قصة المؤمن تجدها أيضا مع قصة عملاق الأمة الأول بل عملاق العالمين الأول بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه الذي تلعنه الشيعة كل يوم تقربا إلى ربهم عليهم لعائن الله التي لا تنتهي إلى يوم الدين. أبو بكر مؤمن الأمة وقف نفس الموقف كما في الصحيحين عندما سئل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن أشد شيء لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من مشركي قريش فذكر هذا اليوم العصيب كان النبي عليه الصلاة والسلام بفناء الكعبة يصلي وقاومه المشركون وتقدمهم عقبة ابن أبي معيط وخنق النبي بثيابه عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا لوى ثياب النبي عليه الصلاة والسلام على عنقه وأخذ بمنكبي النبي وجاء أحدهم يجأه والآخر يتلتله والله عز وجل يأذن بذلك ليرى الملائكة أهو أفضل أو هم أم هم عندما اعترضوا للحكمة من باب السؤال عن الحكمة حكمة الله من خلق البشر أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ها هو الآن يتبين لهم تقديس واحد من البشر أعلى وأعلى من تقديس الملائكة بل لا تستطيعه الملائكة فيدعه الله عز وجل ليتم الابتلاء ولترتفع الدرجات ويتحمل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي أبو بكر فيرى الموقف عصيبا جدا فهرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك بيدي بمنكب عقبة بن أبي معيط ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعلي صوته ويقول يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. الصديق البطل وكان دقيق التكوين لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل به. هو ده الصراع بين الحق والباطل. اللي عايز الجنة بيقبل اللي عايز النار بيستمتع بالدنيا يومين وخلاص ويبحث عن مصالحه فجعل يدفعهم وعيناه تسيلان بالدموع مما يحدث لسيد البشر عليه الصلاة والسلام وقال نفس الآية كما ذكر ابن أبي حاتم أن أبا بكر كرر الآية إلى آخرها ذكر هذه الآية أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فمؤمن آل فرعون من أفضل؟ لقد قال علي إن يوما من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون من جميع أيام آل فرعون. لماذا؟ من جميع أيام مؤمن آل فرعون. لماذا؟ لأن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، أما أبو بكر لم يكتم إيمانه، أظهره وبذل دمه وماله في سبيل الله. تركوا النبي عليه الصلاة والسلام واتجهوا إلى أبي بكر فضربوه وأدموه، كما يقال خرشموه، حتى تاهت معالمه، معالم البطل الكبير وهو دقيق التكوين، لكن يؤدي ما عليه، لا يدخر وسعا في نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكذلك هذا المؤمن مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ربي الله دي بتزعلكم؟ فكيف خلقتم إذن؟ وهو من آل فرعون، فرعون كان مجدوها ولم يستطع أن يبطش به لأنه يعرف قدره ومكانته، ثم هو لم يعترض على أن ربه الله، وهو يعلم تماما أن موسى صادق وأن مؤمن آل فرعون صادق، يعلم ذلك، فيقول له: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. كلمة ربي الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هو يعرف، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني فرعون يعرف تماما، وآله يعرفون، وإلا فكيف جاءوا إلى الدنيا؟ ولقد جاءهم بالبينات، بهذه الآيات الخارقات، ماذا ينتظرون بعدها؟ رأوها وآمن السحرة بمجرد أن رأوا الآية، قال: لا لا لا لا، آمنا ربي، رب العالمين، رب موسى وهارون، فيش كلام. فمؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إيه الجريمة في هذا؟ ما أنتوا جيتوا الدنيا إزاي؟ أن يقول ربي الله ولم يزعم بكذب، وإنما جاء بالحجة والبرهان: وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هو ليس فقط رب موسى، بل هو ربكم أيضا الذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين. لم يستطع فرعون أن يرد، وكان منهزما أمام مؤمني آل فرعون، لأنه يقول كلاما حقا: وقد جاءكم بالبينات من ربكم، تثبت أن الله أرسله، إذ لا تكون العصا ثعبانا مبينا يلقف ما صنعه إلا بقدرة صاحب الجبروت والاقتدار الهائل سبحانه وتعالى وعز وجل. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وبيناته كانت كثيرة، 9 آيات بينات، علاوة على قوته وعلى ثباته وعلى بلاغته في القول وفي الدعوة بالتعقل الكامل. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ثم يقول: وإن يك كاذبا، يعني يقول لهم العقل والرأي يقول لا تقتلوا، تقتلوا ليه؟ إن يك كاذبا فعليه كذبه، سيوسم بيننا بالكذب وسيكون عند الناس كذابا. ثم يكذب على الله، الله لم يرسله، ويقول: الله أرسلني موسى، هذا الرجل الطيب الصالح الصادق الذي جاء بالبينات، يكذب على رب العالمين. يكذب على الخلاق العليم السميع البصير؟ يبقى إن كذب على الله فالله لا يمهل كاذبا عليه، بل لابد أن يدمره ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. يبقى إن يكن كاذبا فعليه كذبه، عند الناس يكون كذابا وعند الله سيدمر سيدمر. إن كان كاذبا لأنه يكذب على الله، والله لن يدع كاذبا عليه أبدا، لأنه سيضل الناس ويقول الله أرسلني بكذا كذا والله لم يرسله، وتعرفون في ذلك الآيات الكثيرة. وإن يك صادقا، انظر كيف قدم الكذب على الصدق، يحاور فرعون وملأه وقومه لأنه من القبط منهم ومن عائلة فرعون. وإن يك صادقا بعد أن ذكر الكذب، يعني عايز يقول لهم أنا لست متعصبا له وإنما أكلمكم بالعقل بالخطاب العقلي، وأنا منكم يا قوم، أنا واحد منكم. وإن يك صادقا، هو وعدكم بالهلاك في الدنيا والآخرة، يصيبكم بعض الذي يعدكم، لأن الله تعالى يقول وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. فمهما رأيتم في الدنيا فهذا بعض الذي يعدكم الله به يا أهل الباطل، فإن لم يرينا شيئا فيكم فالموعد القيامة. وإن يك صادقا يصلكم بعض الذي يعدكم، أو على معنى آخر يأتيكم بعض الذي يعدكم، دي تبقى بوارق فتؤمنوا بعدها فيقف عذاب الله عنكم ويرفع غضب الله عنكم ولا يتم ما يعدكم به لأنكم صدقتم انتهى الأمر. وإن يك صادقا يصلكم بعض، على اعتبار أنهم قد يؤمنوا بعد أن تأتي الابتلاءات والمصائب والعقوبات البوارق، أو وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذه قاعدة، سواء قالها مؤمن آل فرعون أو جملة معترضة، قالها الله عز وجل قاعدة تصلح تماما للتطبيق على كل الحاضرين. فلو كان مؤمن آل فرعون كاذبا ومسرفا فالله لا يهديه، ولكنه واقف ثابت ويقول الحق بقوة ولا يخشى فرعون، إذن هو ليس مسرفا وليس كذابا. وموسى عليه السلام قد جاءكم بالبينات من ربكم، وكلامه متعقل جدا منضبط جدا ورجل ثابت وصالح، فلو كان مسرفا كذابا ما كان الله هداه. ثم أيضا ينطبق على فرعون وملئه، إنكم مسرفون وكذابون فيما تزعمون فالله لن يهديكم إذن. فهذه الجملة تنطبق على مؤمن آل فرعون، على موسى عليه السلام، وعلى فرعون وملئه، بلاغة عالية جدا من بلاغة القرآن. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، في الأرض في أرض مصر، والملك ظاهر جدا على بني إسرائيل، كانوا يهينون بني إسرائيل ويستعبدونهم ويتحكمون فيهم ويتخذونهم كالعبيد ويدئبونهم جدا في الأعمال الشاقة. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. عندما يأتي بعض ما يعدكم به موسى عليه السلام، من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، يبدو أن الملأ قد اهتزوا جدا لأن الكلام لم يصدر من عدوهم، بل هو من رجل منهم ومن رجل عاقل، وكلامه عاقل جدا. فاهتزوا، فلما وجد فرعون ذلك سارع إلى أن يقول: لا لا لا لا لا، اسمعتوا، لا لا لا، ما أريكم إلا ما أرى، أنا لست غاشا لكم، وإنما أنا ناصح لكم، ما أريكم إلا ما أراه لنفسي، فلا أكذب عليكم. وكان كذابا جدا في هذا، لأنه في نفسه يعلم أنه كذاب، وأنه عات جبار، وأن موسى صادق ورسول من عند الله عز وجل، وأن مؤمن آل فرعون رجل صادق ومنطقي ومتعقل جدا فيما قال. لكن هكذا الحق مع الباطل، يرمي أهل الحق بالكذب وبالسحر وبالإسراف، ويرميهم بالعظائم، ويقول: ما أريكم إلا ما أرى، إذا رأيت شيئا لنفسي واعتقدته هو الذي أقوله لكم، وكان كاذبا في هذا. وإذا فلن يهتدي، لسه القاعدة: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ما أريكم إلا ما أرى. وهكذا كل طواغيت الأرض. واذكروا كلام المخلوع وستعلمون، إن ذكرتم كلام ماذا كان يقول، يعني مرة نصح بأن يوقف قانون الطوارئ قبل الانتخابات، قال يعني كان في انتخابات، قال له: ما نهار اسود، يبقى انتخابات بالإرهاب. شوف الكذب ازاي بيمشي ازاي، الانتخابات بالإرهاب. فلكم الملك اليوم ظاهرنا في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. عدة طرق، الهدف هو الراحة، هو النعيم، هو تجنب الشقاء والعذاب، من أقصر الأبواب، من أقرب الطرق، هو ده معنى الرشاد. رشاد يعني النجاح بأقل مجهود، ده معنى الرشاد. إنسان يصل إلى الجنة موضع سوط فيها خير من الدنيا وما فيها، يصل لها إزاي دي؟ بطريق الرسل، هو ده أقرب الطرق. عشان كده هو الرشد، هو الرشد، هذا هو الرشد والرشاد. ففرعون يقول: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وغش قومه وما نصحهم بل خانهم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ففرعون ما نصح قومه، وأضل فرعون قومه وما هدى، لكن في مواجهته مع أهل الحق هكذا يقول. وهكذا الطواغيت دائما وابدا، سراق، لصوص، عتاة، ظلمة، جبارون، فاسدون، داعرون، ومع ذلك في الكلام يرمون اهل الحق بكل العظائم، وكانهم هم الايه، هم اهل العفة واهل الكرم واهل العقل والفضل. فهي المسألة مستمرة الى يوم القيامة، صراع بين أهل الحق وأهل الباطل. فرعون يقول: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب لم تكن في يوم واحد، بل أزمانها متباعدة وأماكنها متباعدة، يبقى أيام الأحزاب، لكن يوم الأحزاب على الجنس. وذكرهم بأيام الله التي أهلك فيها أعداءه وأنجى فيها أولياءه، مثل يوم الأحزاب. والحزب هو جماعة من الناس اتفقت على مبادئ واحدة وطريقة واحدة، وكلهم كذبوا الرسل، فكلهم أحزاب اجتمعوا على تكذيب الرسل وعلى الكفر وعلى الشرك. ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. دأب العادة والعمل الذي يدأب العاملون به باستمرار ملازمة وتكرار، أدي معنى الدأب يعني. فهم ملازمون للكذب والكفر والشرك ومعاداة الرسل، أدي معنى الدأب، مثل دأب آل فرعون. وهؤلاء الأقوام عاد وثمود والذين من بعدهم يدأبون دائما على الكفر وعلى الباطل، والذين من بعدهم كل هؤلاء يعقب الله تعالى فيقول: وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد. فإذا قال تعالى: وما أنا بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، تكون هذه أعلى في البيان. وما الذي بالظلم، ده إرادة الظلم، لا يريد الظلم، مش لا يظلم، لا يريد الظلم أبدا، بل لا يريد إلا مقتضى أسمائه وصفاته، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين وخير الرازقين وخير الغافرين، يريد لعباده الرشاد النجاح والوصول إلى حضانته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يريد لعباده أن يصل إلى الجنات وإلى النعيم، لكن فلا يريد ظلما للعباد، بل يفرح أعظم الفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. لماذا؟ لأنه نجا من عذاب أليم وفاز بالنعيم المقيم. طب ده المفروض هيكلف ربنا كتير، كلفه في الجنة بقى نساء حور عين، ملك واسع جدا، نعيم واسع، ولدينا مزيد، ومأكولات ومشروبات، وفوق كل ذلك وأكثر من كل ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. فلما يفرح الله عز وجل وصفه كده، هي دي صفته. فانا تعالى يبقى كيف يريد ظلما للعباد؟ وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد. آيات يتذكرها الإنسان دائما ما أحياه الله عز وجل، لأنها يجب أن تتنزل في كل الأحداث، أحداث الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، والناس في غفلة عما جاء في القرآن العظيم. ومؤمن آل فرعون لم ينتهي حديثه بعد، بل لا يزال يتكلم ولا يخاف، مش عامل حساب لأي بطش فرعون، والنبي يتكلم بالتصريح والتلميح وبكل السبل حتى يمنع القتل عن موسى ويطلب الموادعة له تماما كما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنا منكم وقريبكم وأنتم أقربائي، فأسألكم المودة في القربة، دعوني أدعو إلى ربي ودعوا من يتبعوني فلا تؤذوهم. وهو دي الموادعة بيني وبينكم لأني قريبكم. نفس الموقف الذي فعله مؤمن آل فرعون، يكن كاذبا فعليه كذبه، يعني دعوه، ويكن صادقا يسوقكم بعض الذي يعدكم، فلماذا تقدمون على قتله عليه السلام موسى عليه السلام؟ الموادعة. صلح الحديبية قام على أي شيء؟ على هذه الموادعة، على هذه الموادعة. موسى عليه السلام أيضا: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، إلى آخر الآيات، عبارة عن إيه؟ طلب للموادعة، طلب للموادعة، أن يدعوه وقومه، يدعو قومه، لن يدعو القبط، لكنه رسول إلى بني إسرائيل، يدعو بني إسرائيل، فذروه مع قومه يدعوهم ويتبعونه، أو يتبعه من شاء منهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ستنتقل الآيات بعد ذلك إلى يوسف عليه السلام. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. نفس الكلام هتعملوه مع موسى. حتى إذا هلك مات يعني وانتهت حياته على الأرض قلتم خلصنا منه لن يبعث الله من بعده رسولا لن يبعث الله من بعده رسولا. ده شيء طبعا باستمرار أهل الباطل يقولون انتصرنا ما عادش قيامة تاني للعيال دول السنية دول للإسلاميين دول انتهت المشكلة وخلاص يا ريس. وهكذا هم كذلك أيضا قال لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يدل الله إن هو مسرف مرتاب. الآيات عالية جدا وواضحة جدا في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. نحن الآن عباد الله في صراع هائل وفي مرحلة هائلة من الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. قامت الثورة في مصر. ثورة يعني القضاء على كل الفساد والبداية مع كل خير ومع كل حق. فلما كانت الظروف كما قد علمتم وقف هذا المجلس العسكري يمتص الثورة بدهاء ثم يبعدهم عن الثورة شيئا فشيئا إلى القانون والدستور. يقول لابد من إصلاح القانون الدستوري. كلما طالبت الثورة بشيء هو ضروري جدا ملازم للثورة القضاء على الفساد والمفسدين قال بالقانون والدستور خلصونا من هؤلاء في الداخلية الذين يأخذون المليارات ولا يفعلون شيئا لأنهم كانوا من تعيين الطاغوت اللص المجرم. يقول لك بس نطلعهم ازاي القانون والدستور يبقى ثورة ايه؟ يا مش الثورة. خلصونا من هؤلاء المستشارين كما صرح نظيف هذا وقتها يقول 10,000 مستشار وعامل في الدولة كل منهم يأخذ 1,000,000 جنيه شهريا يعني 10 مليار شهريا لمستشارين لا يكادون يفعلون شيئا. كما قلت سابقا عن رجال الأعمال لا هم رجال ولا هي أعمال وإنما هم سراق ولصوص كما قارون الذي قال أوتيته على علم عندي. فيبقى الآن أهل الباطل لما وجدوا الإسلام قد ظهر ورأوا أن الناس يريدون الإسلام ورأوا أن المسلمين يريدون شريعتهم لم يتوقف مكرهم لحظة لم يتوقف كيدهم لحظة. شيء عجيب جدا يعني. أولا مع هذه الإعلان الدستوري كتبوا المادة سيئة السمعة المادة اللي هي 28 والتي تجعل من هذه اللجنة اللي حيعينوها هم اللي حيجيبوها هم تجعل منها طواغيت على الشعب يفرضون من شاءوا على الشعب ويحرمون الشعب ممن شاءوا. شيء عجب جدا. كيف كان ذلك؟ منعوا حق التقاضي وحق الطعن على اللجنة. لو كانت اللجنة أناسا محترمين من القضاة الشرفاء الوطنيين كان يمكن المادة دي 28 تبقى خدمة. لكن هذه اللجنة هي من صنع مبارك هو الذي صنعها على عينه. بل أحدهم مبرز فيهم هو الذي أفسد الحياة النقابية في الانتخابات وأفسد النقابات وسرقت أموالها وحدث شر مستطير لمصلحة مبارك هذا. فكوفئ بمنصب كبير على هذا الإفساد. أدي اللجنة، هي دي اللجنة؟ أيا المجلس العسكري، الشعب ائتمنكم ووثق فيكم وسكت وهدأ لما رآكم، أتولون عليه مثل هذه اللجنة المزورة؟ حتى مش لازم مزورة الآن، مزورة في التاريخ. من الذي زور انتخابات 2005؟ من الذي فعل لمبارك كل ما يريد؟ قننوا له ودستروا له أي فساد يريده. تقوم تجي الله هي نفس الشيء مستمر على ما هو عليه. يبقى مبارك ما انتهاش، ولا عهد انتهى، ولا عمل انتهى، والثورة صابونة. ليه؟ يقول لك إصلاح قانوني ودستوري. الله نريد كذا الثورة، لا احنا لابد من القانون والدستور. قانون الذي صنعه مبارك وجلاوذته وملأه وخدامه وسراقه والخونة معه، هو ده القانون اللي بترجعون له؟ يمتصون الثورة، تقوم الثورة، يقوم الناس، فيقدم العسكري شيئا لقمة ما، فيرجع الناس إلى الخلف وتعود الأمور كما كانت. شيء بشع جدا جدا. عندما يكون الدين الداخلي 80% من الدخل القومي أو من الناتج القومي، يقال هذه بلد انهارت اقتصاديا وأفلست. فكيف والدين الداخلي 106% من الناتج القومي؟ يعني مش 80% منه، مش 4 أخماس، ده زيادة عن الدخل القومي بالكامل. إذا نحن في حالة انهيار اقتصادي أشد مما كان في البرازيل واليونان ونيجيريا وما شابه. الله، يبقى فين الثورة؟ احنا في وضع بائس جدا وشديد جدا، والناس لا يشعرون، الناس لا يشعرون. انفاقات ببذخ، الأموال تسيل سيلانا على السفارات، مفيش شيء أبدا تهلك فيه الأموال وتهدر فيه الأموال إلا هو موجود وزيادة. بالأمس سمعت برنامج اسمه حب الضمير في قناة خليجية، رجل معه مستندات وقدمها إلى كل المسؤولين، يقول قدمتها للجنزوري، قدمتها لكذا، قدمتها لكذا، قدمتها لكذا، قدمتها للجميع، ومع ذلك كأن شيئا لم يكن. مليارات تهدر ومليارات أخرى تسرق. فكيف يا عباد الله؟ أين الثورة؟ ثورة إيه؟ تراجع بس المرتبات للشركة المصرية دي للاتصالات، والرجل كان يتكلم عنها، إيه ده؟ يعني إيه ملايين؟ إيه اللي بيحصل ده؟ وأكثر الشعب 500 جنيه في الشهر، 700 جنيه في الشهر، وكثير من الناس لا يجد طعاما إلا في المزابل، والله العظيم. فأين الثورة إذن؟ إذن نحن في موقف لا نحسد عليه، وإما أن نكون رجالا ونثور لكرامتنا ولحقوقنا وحقوق أبنائنا وأحفادنا، وإما أن نعيش كالقطيع كالأغنام التي تهش بالعصا. فنحن في موقف بئيس بئيس بئيس، فساد اقتصادي بلا حدود، سرقات بلا حدود، بل أخرج لنا البلاطجة حتى يرفع الغم إلى الذروة. لا يأمن إنسان مسافر على نفسه، لا يأمن على امرأته، لا يأمن على ابنته، لا يأمن على شيء. والشرطة قابعة في مقارها والموضوع لا يعنيها ولا يهمها. ما هذا؟ هذه بقى ثورة؟ لا. يبقى المسألة أصبحنا في مأزق خطير جدا، فساد يزكم الأنوف، فساد اجتماعي، فساد أخلاقي، فساد اقتصادي، فساد سياسي، فساد عقائدي، فساد تشريعي. شيء والله العظيم. ماذا نقول؟ الإنسان يكاد أن يجن عندما يجد هذه الأرقام. الدين الخارجي يقال 35 مليار دولار، ويحاولون الآن أن يقترضوا بالربا، من البنك الدولي، بنك النقد أو النكد الدولي بالربا الدولي 3 مليار. مجلس الشعب يقول لا، أبو النجا تقول إذا لن نجد مرتبات الموظفين. مرتبات الموظفين تصدر منين؟ بالقرض. والثلاثة مليار مش هتتسدد 3 مليار، ده هتتسدد أضعاف وأضعاف. ثم إن عندك 3 مليار دولار، قول 18 مليار جنيه، يعني عندك 10,000 بني آدم، ده غير بقى اللي بياخدوا مئات الملايين كل شهر مرتبات، يوم ياخد 10 مليار كل شهر مرتبات. نقترض من ماذا يريدون؟ ماذا تريدون أيها المجلس العسكري ومن معكم؟ ماذا تريدون بنا بالضبط؟ مسائل لا يمكن السكوت عليه، وإلا سيكتب التاريخ أننا كنا أذل شعب في الأرض إذ سكتنا، وهذا يحصل ويذاع ليلا ونهارا وكأن شيئا لم يكن. تعال كده الفساد التشريعي، تنفسنا الصعداء لما وجدنا أن مجلس الشعب بحمد الله وحمدنا ذلك للمجلس العسكري، انتخابات صحيحة إلى حد ما، نزيهة إلى حد ما، حد مقبول، وظهر الإسلاميون بأغلبية، قلنا الحمد لله وحمدنا ذلك المجلس العسكري. انظر بقى للبلاء وللشر المستطير وللمكر الصادر من أهل الباطل. وثيقة يحيى الجمل الإعلامي العتيق الخطير، حتى لا يستطيع الإسلاميون بعد ذلك أن يخطوا خطوة واحدة لمصلحة الشريعة، لأن الشريعة الربانية معناها إيه؟ العدالة الاجتماعية. مفيش حد يأكل من مذابل، مفيش حد يقف على أهله ولا على امرأته، الأمان الكامل، الرفاهية، العمل لله، الدماء لا تكون إلا لله، وهكذا. إذا الشريعة الإسلامية خير كلها، شريعة الذي خلق السماوات والأرض، ده هذا علاوة على أنها عبودية لله أيا كانت النتائج. فلما وجدوا ذلك خرج يحيى الجمل بوثيقته، فلما لم يفلح خرج بوثيقة السلمي، حتى لا تقوم الإسلام قائمة. فلما خرج الناس والمليونيات وقاوموا وألغيت وثيقة السلمي وتكون مجلس الشعب، وقف رجل كبير من مجلس العسكري ووقف مع الليبراليين والعلمانيين في اجتماع نشر بالجرائد، وقرأته في جريدة التحرير يومها منذ أشهر طويلة، سألوه من الذي يضمن لنا، من الذي يضمن ألا يستأثر تيار بعين الإسلام يعني على الأمور؟ قال أنا الضامن، وابتسم، أنا الضمان. رجل يقف ضد الشعب بالكامل ويستقوي على الشعب بالكامل، أنا الضامن، الضامن لألا يستأثر التيار بعين الإسلام، يعني أن الغالبية الإسلامية والناس مسلمون. ماذا تفعل؟ الناس مسلمون ويريدون الشريعة، فهو يضمن ألا تقوم. فلما أقبل مجلس الشعب وأسس الجمعية التأسيسية للدستور، وأغلبها كما قد علمتم، فالغالبية صاحبة القرار مسلمة، الشعب عايز كده، مش ده الديمقراطية؟ الشعب هو الذي أراد ذلك والذي انتخب هؤلاء. يوم هذا الرجل يقول ننتظر القضاء في الجمعية التأسيسية، تنتظر القضاء؟ القضاء الإداري له سلطان على مجلس الشعب؟ يا له سلطان على الشعب كله؟ رجل يأخذ شيئا ما أو معاملة ما فيصدر كلمات فيهدر إرادة الشعب بالكامل، ما هذا؟ ولا في أي بلد في تاريخ البشر في تاريخ الدنيا يحصل فيها هذا. كيف حصل هذا؟ يصدر حكما وقرارا بوقف الجماعة، ما هذا؟ لأن الليبراليين إعلامهم بصوت عالٍ احتمل السيل زبد الرابية، فهو يقول ويريد الصوت العالي ليستمتع بالبقاء في الحكم، تتخرب البلاد تضيع تروح. لا يعنيهم، هم عندهم الكنوز وعندهم مليارات، وأصبح لا يعنيهم الناس الذين يأكلون من المزابل. فإما أن يقوم أصحاب المزابل ويكونوا رجالا، وإما أن يعيشوا كالقطيع كالأغنام تهش بالعصا. شيء بشع جدا جدا. وطبعا القاضي يؤتى به ليقول ما يراد، وصدر الحكم بتعطيل الجمعية التأسيسية. إنا لله وإنا إليه راجعون. هاجم مجلس الشعب، مجلس الشعب ده يعني الشعب كله، الشعب منتخب عشان يقول كلام الشعب. ده مجلس تشريع ليس لأحد سلطان عليه، أو إلا بقى تهريج، وإلا فيش حاجة اسمها ديمقراطية. كلينتون قالت لا يهمنا الآن نشر الديمقراطية، وإنما يهمنا مصلحة أمريكا. كل دي مقدمة لما يحدث هذا. وثيقة يحيى الجمل، وثيقة السلمي، والقرار بتاع إيه ده؟ ما هذا؟ أول ما الإسلام يظهر، يظهر الناس كده، ورجل جريء يقول أنا الضامن، يعني الشعب كله تحت نعلك، أنا الضامن. ضامن لإيه؟ الشعب عايز الإسلام، أنت ضامن لإيه؟ ثم مجلس الشعب منزوع الصلاحية، منزوع أن يتخذ قرارا صحيحا للشعب أو أن يعمل شيئا، منزوع الصلاحية، مجرد مكلمة. ومع ذلك فعلوا أشياء. لكن هو ده ماذا يفعلون؟ أدي مجلس الشعب، يبقى فين الثورة؟ يبقى في ثورة؟ ثورة إيه؟ يبقى نحن في بلاء مبين. فلا نبخل عن ثورتنا الحالية بشيء ما، أبدا أبدا، لأن الأمر بشع، والناس حالهم شديد وشديد وشديد. والله الناس حالهم يبكي. لو جئت بأقسى القلوب وعرضته لطلبات الناس ويرى أحوال الناس سيبكي. الناس حالهم شديد جدا، فقراء لا يجدون ما يسترون به عوراتهم، ومع ذلك هؤلاء يأخذون آلاف الملايين، يعني مليارات في منتهى البساطة. إذا الشعب إيه ده؟ لا يحدث هذا إلا مع شعب فقد كرامته. ولقد أثبتنا كرامتنا يوم الثورة. فنريد أن نقف وقفة كل الأمور توضع في نصابها، وكل المسائل تكون بما يرضي الله عز وجل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، انظروا إلى هذه اللجنة الانتخابية العليا كيف فعلت. شيء بشع جدا جدا. من الذي شهد بالتزوير هذا مع الشيخ حازم؟ أولا أمر الشخص ليس هو المسألة الآن. أقول يا شيخ حازم، إن كنت فعلت كل ذلك لله فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أجرك على الله سبحانه وتعالى. وإن كنت فعلته لنفسك تبحث عن وظيفة وعن رئاسة فلا تلومن إلا نفسك، ولا نظن به إلا الأولى. إذن فلا تحزن ولا تبتئس، وهذا شيء طبيعي في الصراع بين الحق والباطل. النبي عليه الصلاة والسلام شوف اتخانق إزاي وتعامل فيه إيه، ده شيء طبيعي. إنما يجري هذا أمام أعيننا. من الذي شاهد بالتزوير؟ طالع من اللجنة معه هذه الصور من الأوراق المزورة، فعرضها على الداخلين قدرا، مجموعة، منتصر الزيات، مختار نوح، الذي يهمني شهادته أيمن نور، رامي لكح، وشهد في قناة الجزيرة، ورأوا الأوراق، ودخل رامي لكح بطريقته بتصريحه على اللجنة، قال ما هذا؟ ما هذا الظلم؟ تريدون أن تعيدونا إلى عصر مبارك، إلى ظلم مبارك؟ رامي لكح ده إسلامي؟ وأيمن نور ده إسلامي؟ يبقى شهادة إيه؟ قالوا ده تزوير. ومنتصر الزيات وغيرهم ثلاثة لا أذكرهم من الليبراليين والعلمانيين، لكنه تزوير. لجنة مزورة، ما هي بتاعت مبارك. هل يوثق فيها لإجراء الانتخابات اللي حجمنا الرئيس يذلنا كما أذلنا مبارك ويسرقنا كما سرقنا؟ هل هذا يكون؟ من الذي يضمن أن الانتخابات تكون نزيهة؟ أي نعم اتخذت إجراءات، لكن من الذي يضمن مع وجود هذه اللجنة في مكانها لجنة مزورة؟ الشيخ حازم أقسم كثيرا لعدد من المشايخ أن أمه لم تحمل الجنسية الأمريكية، وبكى في ذلك لأنه يحتاج إلى القسم، كيف تسيئون الظن به؟ وتأتي الطعنة من القريب قبل البعيد، فمن مصرح سفيه يقول لو علمناه مظلوما لنصرناه، بيقول كلام يجامل به شيخا من الشيوخ وخلاص. في قناة الرحمة بعد سويعات من صدور القرار بهذا العزل الرهيب اللي اتبنى على التزوير على الأقل مع أبو إسماعيل، أتوا بثلاثة دكاترة من القضاة من أهل القانون ومعهم صور هذه الورقات ليثبتوا للناس ولجمهور قناة الرحمة أنه فعلا أن أمه تحمل الجنسية الأمريكية. إنا لله وإنا إليه راجعون. قناة الرحمة تذكرت عندها قوله تعالى، والكلام ده للصحابة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما الذي يراد؟ قناة الرحمة تفعل هذا؟ وإيه بقى وقت إيه؟ سويعات قليلة جدا بين صدور القرار وبين الدفاع عنه، يعني عارفين هيروح فين واللي بيشتغل معاهم مين ولا إزاي؟ شيء بشع بشع جدا، مع رجل مرشد أعلم أنه كان مرشدا علما يقينيا. فكيف الحال يا إخوتات؟ ما الحل إذن؟ ليس إلا في ثورة سلمية لا يمكن أن نتصادم مع أهلينا، لأن الجيش مساكين زينا بالضبط، الجنود زينا، والضباط أيضا مثلنا ويعلمون ويرون، فالتصادم ليس في مصلحتنا أبدا ولا في مصلحة البلاد، وإنما اعتصام مفتوح لكي نعلن أن الثورة انتهت صفر، وأن الأمور كما كان مبارك بالضبط. قاموا بتعيين الجنزوري بوزارته، وإذا به يؤمر ويفرض عليه تلغيم كل شيء، فإذا استتب الأمر للإسلاميين وجدوا الأمور ملغمة، إن حاولوا انفجرت فيهم. تخطيط بشع، ما هذا؟ ما هذا الذي يحدث يا عباد الله؟ لو سكتنا وصمتنا استحققنا ما يحدث لنا من البلاء والشدة والمصائب وعظائم الأمور، ولكن نقول، ولكن بتعقل، بغير صدام، بغير عنف، خروج سلمي حتى نحصل على ما نريد، إما أن تكون ثورة أو ننسى بقى الثورة. أعطونا حرية الدعوة، هذا عظيم جدا، لكن أعطوا الدعارة حقهم أيضا وحريتهم في الدعوة أيضا، وأعطوا البلاطجة حريتهم في العمل لإذلال الناس. لما تحترق شركات البترول في السويس؟ لماذا؟ يقول لك الفلول. ما المجلس العسكري بيعمل ايه؟ والوزير والوزارة دي بتعمل، الحكومة بتعمل شيء بشع جدا. ايه ده اللي احنا فيه ده؟ ده مفيش شعب في العالم حصل له شيء من هذا. ومع ذلك نقول سلمية، لا صدام، لا عنف ابدا ابدا. وان كنتم قد رأيتم بعضا من الجنود يقوم بضرب امرأة وسحلها وسجل ذلك لأمر يراد، فهذا الجندي قد شتمت أمه وابنته وأخته وعمته وخالته وجدته بألفاظ فاحشة جدا لا يصبر عليها صاحب كرامة، وهم أصحاب كرامة، هم مقاتلون ليدافعوا عن البلاد، هم أصحاب كرامة، فقامت هذه المرأة باستفزاز شديد جدا لهم. فنحن لا نصادم إخواننا، بل هم أمثالنا ويعانون مما نعاني منه، ف فلا بد أن تكون هذه ثورة سلمية بلا تصادم وبلا استماع لأهل المكر والاحتيال، بلا استماع لأن المكر كثير ولأن الكيد عظيم، والله تعالى من وراء القصد وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولا تنسوا يا عباد الله هذه المشروعات في هذا المسجد والتي نتقرب بها إلى الله عز وجل. لو رأيتم يوم تتوزع هذه الحقائب حقيبة 200 جنيه 250 جنيه على الأقصى بالنسبة للأسر الكبيرة، ومع ذلك تأخذها المرأة ودموعها تسبقها لأنها وجدت الحياة، لا بديل إلا الزبالة، تبحث في المزابل، ما فيش بديل تام. ظلم بشع جدا وقع على هؤلاء الناس. عندنا 1300 أسرة مش بني آدم، عدة آلاف يأكلون من خير هذا المسجد. فلا تبخلوا يا عباد الله وتصدقوا وكونوا من الشاكرين، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإخوانكم المعتقلون أيضا لا أجد لهم إلا القليل جدا، أخذ من كل محافظة من الصعيد 75 واحد وبها آلاف، ماذا أفعل إذا كنت وحدي من يقوم بهذا العمل وأنا أنتظر يوم الحساب ليجمعني الله مع الباقين وليسألهم أجمعين عن هذه المهزلة. المعتقلون دول أبأس ناس في البلد، لكنهم إخوة عندهم عزة وكرامة، فلا يظهرون ما هم عليه. نعطيه 2000 جنيه فقط مرة واحدة وبعد ما نتأكد من ومن ومن، فادفعوا أي عباد الله اللي معاه مال يدفع ويتصدق. ثم لإخوانكم في سوريا، تعلمون ما فعله هذا البشار المجرم النصيري العاتي ضد الإسلام وأهله، وبمساعدة الإيرانيين. وبالمناسبة مصر أيدت طحن إخواننا في سوريا إذ أذنت لمدمرتين أو لبارجتين إيرانيتين تحملان الأسلحة والدمار إلى بشار لكي يضرب الشعب السوري المسلم. كيف تمر من هنا؟ كيف يحدث هذا؟ شيء بشع بشع. فلا تنسوا إخوانكم، لو فعلتم هذا المقدور عليه ودفعتم لإخوانكم فالله على كل شيء قدير. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، ما فيش شيء هيحصل إلا بكلمات من الله، لا يجاوزن بر ولا فاجر. فوالله العظيم ما هترزق جنيه إلا بقدر الله عز وجل، بكلمات الله القدريات، ولا هيضيع منك جنيه إلا بذلك، ولا هتعتدي على أحد ولا أحد يعتدي عليك إلا بكلمات الله، لا يجاوزن فاجر. وكذلك لن ينفعك أحد بنافعة إلا بما قدر الله وقاله الله، بكلمات الله، لا يجاوزن بر. فدي أقدار الله، اذكروا الإيمان بالقدر، لأن الأمور لا تتحمل ولا تطاق. الإنسان يكاد أن يجن عندما يرى هذا الذي يحدث. فاذكروا أقدار الله واعلموا أن الله حي لا يموت وأنه بيده الأمر كله، ولو شاء لجعل الأرض كلها مؤمنة في لحظة واحدة لو شاء عز وجل، لكنه الصراع. اذكروا نبيكم عليه السلام هو يضرب ويخنق ويعذب بهذا التعذيب، هذا يجأه وهذا يتلتله وهذا يخلقه، وهو يستغيث عليه الصلاة والسلام فلم يجد إلا البطل الأول في الأمة أبا بكر. اذكروا ذلك، والله قادر على أن يخسف بهم الأرض ويفتح لهم جهنم قبل المعاد لو أذن الله عز وجل، لكن لله في خلقه شؤون، حكم، حكم بالغة، صراع بين الحق والباطل. وفي هذه الأيام يعلو أقوام وينزل أقوام، في أيام الفتن يرفع الله أقواما ويخفض آخرين، ولا بد من المواقف، لا بد لكل شيخ حتى يحترم من مواقف يحترم بها. أما أن يكونوا يعني الجماعة لهم شامتون دول شامتون في ماذا؟ شماتتهم في شخص، أنا لا يهمون الشخص، إنما دي لجنة مزورة هتحط لك رئيس من عندها هي ومفيش طعن عليها، شفيق ولا غيره ولا غيره ولا غيره. الله الله الله الله، كيف نصبر؟ كيف نسكت على هذا؟ طب أخوك تعرض لظلم، تعرض لاتهامه بالكذب، وبيدك أن تنصره، تقول لو علمت أنه مظلوم لنصرناه. أسأل الله عز وجل أن يبدأ بالانتقام من هؤلاء ومن أمثال هؤلاء. تخذلون الرجل، لماذا تخذل؟ هل من حقكم أن تخذلوه؟ المشكلة ليست أبو إسماعيل ولا غيره بالشخص الآن، مشكلة في لجنة مزورة هتجيب لنا أي واحد تركبه علينا ونعود لما كنا. الله، ما الذي حدث للشيوخ؟ ما الذي دهاهم؟ أكرهكم لهذا الرجل؟ يبلغ بكم إلى هذا الحد؟ حتى مسألة الجنسية دي مش الحديث، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يبقى جنسية إيه بقى؟ ده إذا كانت جنسية الشخص نفسه. هل يهمنا الرجل يكون مؤمنا؟ يكون قويا أمينا؟ وهكذا. إنما حكاية الجنسية اللي طلعونا فيها دي وما هياش حاصلة على إنها خلاص مفروضة علينا، مش حاصلة، تزوير. فكيف تخذلون أخاكم ومش شخصه، وإنما تنصره حتى لو اتهم بالكذب؟ لأن اتهامه بالكذب سيعود إلينا جميعا كما ذكرت في أول الخطبة. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا خير الغافرين، يا أرحم الراحمين، من علينا بإعادة الحق إلى بلادنا، من علينا بحاكم صالح يحكمنا بما أنزلت، مكن لنا من هذه البلاد نحكم فيها بشرعك يا رب القوى والقدر. اللهم إنا نعوذ بك من شرور العلمانيين، الليبراليين، الخائنين، الظالمين، السارقين، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر. اللهم إن كل من اعتدى على هذا الشعب وعلى فقراء هذا الشعب اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. إذن لشرعك أن يسود، إذن لكتابك أن يحكم، إذن للأقصى الأسير أن يعود، إذن للأقصى الأسير أن يعود، إذن للأقصى الأسير أن يعود. قدس أرواحنا بإهراق دمائنا على عتبات نصرة لدينك يا رب القوى والقدر، يا أرحم الراحمين. نسألك رحماك بإخواننا في سوريا، رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم وأعراضهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم. اللهم انهم جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بهؤلاء النصيريين وهؤلاء الشيعة الجعفريين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله